رفرف القلب وغنى ليلى حين ضم الليل وادرا وقام خفق الشعر فاجرى ثيلا من جبال الريف باقات ظهار باقات ظهار جاء من طنجة غيث ماطر تضمع الأزهار وإن لم تشربي عقدها المنضود ورد عطر نظم أيدي أمهات المغرب جاء من طنجة غيث ماطر تضمع الأزهار وإن لم تشربي عقدها المنضود ورد عطر نظم أيدي أمهات المغرب بين اثنى عشر نجما قد سام بدرها الوضع في أكوالي ليس ينتهي